ساجا فيدا معيشة بيزار راني عايشة حالتي تشفى وليت نهترس ومتوحشة حلاوة العشق وداك الأمور وحنانتها خلتني نموت وفا بنتعب كتكوني بعيدة وين راكي انتيا يجيت نحكي لك نفرغ لك قلبي واللي فيا يا من اللي رحتي يا تحت صاحتي وكرهت الدنيا يا واني موت جيبولي عمري يا لوكان القبري يا كيجي سامحة مازلني نعشقها مازلها في قلبي يا كل يوم كي بكري راني متوحشة سمحتي في عشق شباب ما زلت نتمنى وفيك نستنى تردي لي الجواب لرد الروح يا ولي ردك ما زلت تقارع قلي لي يا كي نتفكر شفوت معاك نضربها بهبلاك